قال نعم. ثلاثة قال نعم، وأربعة وخمسة. فهذا من أطلق المرأة يعني جعلتها طليقة تروح دي أعجب مات. قلنا خلاص بانك لا تحمل لك إلا بعد زوج. نعم كم نصيح يا جماعة كيف هذا الحمد؟ قال لأن سمعت أنك أطلق زوجتك قلت نعم. قلنا ثلاثة قلت ثلاثة وأربعة خلاص بانك متى الزوج تبين منه ولا لا؟ لا لا تبين. ليش؟ لا يعرف المال، لا يعرف المال. لكن لو قال بهشتم لأني طلقتها ثلاثة لا هكذا قال فوق إن اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة. أنا لو يقول واحد عربي يقول زوج شو بهشتم بهشتم بهشتم ما تطلق ولا مرة واحد لأنه لا يعرف. فالمهم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويوالع العادي على غير وجه شرع. فالبشر حكمه من الله عز وجل، من حكم الله الكفر كفرناه، ومن حكم الفسق فسقناه، ومن لم يحكم بكفر لم نكفره، ومن لم يحكم بفسق لم نفسقه. والله أعلم. نعم. إذا ماتوا فإن كانوا يدينوا بالإسلام ولم يبلغهم أن هذا الكفر فهم لم يؤاخذون بهذا. وأما إذا بلغوا وقالوا اطمئن وجدنا على نهر أمه فهؤلاء لا يؤمنون. لا بد من فهم. إذا سمع أعجب منه خاطبه باللغة العربية وهو لا يفهم. لا لا هو يعني كان من حجة يعني أن يفهم المعنى وليس بلازم أن يفهم الأدلة.